الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ تنبيه: قوله فإطعام تبع فيه لفظ القرآن الكريم، والمراد تمليكهم كقول جابر رضي الله تعالى عنه: أطعم النبي صلى الله عليه وسلم الجدة السدس، أي ملكها، فلا يكفي التغذية ولا التعشية. وهل يشترط اللفظ أو يكفي الدفع؟ عبارة الروضة تقتضي اللفظ لأنه عبر بالتمليك، قال الأذرعي وهو بعيد: فلا يشترط لفظ، وهذا هو الظاهر. يعني عندما انتقلنا من كفارة إلى كفارة، انتقلنا من كفارة تحرير الرقبة إلى كفارة الإطعام، فإذا كان المظاهر قد ظاهر من زوجته ولم يستطع أن يحرر رقبة حسا أو شرعا، مثلا اليوم لا توجد وقد تكون موجودة ولا يوجد معه قيمتها، فينتقل إلى الإطعام. في مسألة الإطعام، لو جمع الرجل 60 مسكينا في بيته فجعل لهم غداء أو جعل لهم عشاء، هل يكفي ذلك؟ لا يكفي. قد يأتي بعضهم ربما لا يستطيع الطعام، أو واحد تنسد نفسه عن الطعام، أو آخر ربما من عادته أن يأكل لسبب من الأسباب، صادف حياء أو كذا، أو تذكر أولاده، يعني علل كثيرة في هذه المسألة. لا يهمنا كل أنواع هذه العلل. الله سبحانه وتعالى عندما فرض علينا هذه الكفارة طلب منا أن نملكهم هذا الطعام. والطعام في الدعوات ليس تمليك، إباحة، بدليل أن صاحب الدعوة لا يقول هذه حصتك وهذه حصتك، ما أكلت منها أكلت وما زاد فتأخذ، لا يقول هذا. إنما يأكل الإنسان، وبعد أن يأكل عندما تدخل في حلقه يتملكها. إذا كان يبيح له الطعام، بإمكانه أن يأكل كل الطعام، وربما لا يستطيع أن يأكل لقمة واحدة. على كل حال، الإطعام بمعنى أن تدعوهم إلى وجبة طعام، فهذا لا يكفي شرعا، لا بد من التمليك. فإذا ملكتهم تملكهم الطعام عند الإمام الشافعي أو ثمنه، وهذا ما نقلد فيه كثيرا، وهذا يسر، يعني فيه يسر كثير عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، ويجوز التلفيق في هذه المسائل. نعم. فإذا فعلنا ذلك هل يصح؟ إذا قمنا بتمليك الطعام أو بقيمته، بتمليك الطعام هذا هو مذهبنا، بتمليك قيمته هذا هو تقليد مذهب آخر. نعم. والدليل على ذلك هذا الحديث: أطعم النبي صلى الله عليه وسلم الجدة السدس، أي ملكها، لأن السدس قد يكون مالا فكيف تأكله. وربنا سبحانه وتعالى كثير يعبر عن الطعام، عن الأخذ في القرآن الكريم والإتلاف وما شاكل ذلك باسم الطعام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، كل ذلك معنى في ذلك، في تلك الأماكن لا تتلفوا مثلا هذا المال، لأنه إذا لم يجوز الأكل هل يجوز الإحراق؟ لا يجوز. فمعنى ذلك لما كان الإنسان أكثر ما يقوم فيه في النفقة على نفسه وعلى عياله أكثر ما ينفق على الطعام والشراب، يشتري ثوب واحد يكفي سنة وسنتين وثلاث، أما بالنسبة للإطعام يحتاج في كل يوم أن يأكل ولو كان صائما، عنده وجبة سحور ووجبة فطور. نعم. المسألة الآن نحن نبحث الآن في مسألة سيأتي معنا الطريق في مسألة التمليك. الآن نحن لو دعوناهم إلى طعام، هذا هو البحث الذي يهمنا الآن، دعوناهم إلى طعام فقلنا هذه كفارة يمين أو كفارة ظهار، هل يجزئ ذلك؟ لا يجزئ. نعم. فلا يكفي التغذية ولا التعشية، وهل يشترط اللفظ اللي خذ هذا مثلا كفارة يمين ظهاري مثلا او كفارة يمين؟ لا. قال او يكفي الدفع فقط، مجرد انه اعطيته هذا المسألة ملكت الطعام يكفي عندما تدفع اليه. قال عبارة الروضة تقتضي اللفظة لانه عبر بالتمليك، وعن كل ملك لابد له من لفظ من إيجاب وقبول. قال الأذرعي وهو بعيد، أي فلا يشترط لفظ، وهذا هو الظاهر كدفع الزكاة. حتى الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام عندما تدفعها تنوي أنت دفعها، لكن لا تقول له خذ هذا زكاة مالي أيها الفقير، بلك والله قبلت أيها الغني، لا لا أحد يقول هذا الكلام. نعم. ولا يكفي تمليكه كافرا، انه دائما عندنا الكفارات تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم اذا كانت المسألة الزكاة. ما معنى ترد اغنياء المسلمين على فقراء المسلمين؟ فاذا كان كافرا فلا يصح اعطاؤه، لان شرط الاعطاء لمن؟ المسكين، ان يكون هنا مسلما. قال ولا هاشميا ولا مطلبيا، الهاشمي والمطلبي له حصة في خمس الخمس. نعم. ولذلك لا يمكن، هذه عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه الصدقات هي اوساخ الناس، فينبغي أن ننزه هؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعطيهم من هذه الأمر، فلا تصح. ولذلك لا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على آل بيته، واتفق الشافعية على أن آل البيت هم فقط هؤلاء الذين نصروه، بني هاشم وبني المطلب. ولا من تلزمه نفقته كزوجته، والله طالع عليه كفارة الحطام مرتي او اولادي او ابي او جدي او ابن ابني، كل واحد تلزمه النفقة لا يصح له ان يعطيه هذه النفقة. ولا الى مكفي بنفقة قريب او زوج. مثلا المكفي بنفقة القريب من؟ عندنا الزوجة مكفية بنفقة زوجها، الولد الصغير مكفي بنفقة والده، ولذلك لا يمكن لنا أن نعطي ولدا صغيرا أو أن نعطي زوجة، إنما نعطي الزوج فقط. نعم. ولا إلى عبد، لأن العبد قد كلف به سيده، ولو مكاتبا، لأنه ولو كان على باب الكتابة فإنه يأكل من مال المال الذي يجنيه، فإن استطاع أن يبقى معه شيء عند ذلك يدفعه نجما لكتابته، لأنها حق الله تعالى فاعتبر فيها صفات الزكاة. ويصرف للستين المذكورين ستين مدا، كل واحد له مد طعام مد طعام. والمد ما هو؟ ملء كفي رجل معتدل من غالب قوت البلد. قال كل مسكين مد. نعم. كأن يضعها بين أيديهم. لو أعدين المساكين بالجامع وعب أكياس مثلا من غالب قوت البلد، كان غالب قوت البلد تمر أو مثلا أرز أو كان قمحا، فحمل مدا مدا ثم وضع أمام المساكين، كل واحد أعطاه مد مد مد. نعم، عند ذلك إذا أعطاهم هذا المد من الطعام، الأصل عند الشافعية قوت البلد، والقوت يقدر بالمد، والمد هذا نريد أن نحسبه بالضبط حتى لا نخطئ في هذه المسألة، فلا ندخل فيه ماء، ولا لأن الخبز ماذا يوجد فيه؟ فيه ماء في الواقع، يجب علينا أن نقدر أصل المد، ماذا يكفي من ذلك الطعام، يعني ماذا يكون له في المقابل من خبز إذا قلنا بصنعته. نعم، فكل مسكين مد كأن يضعها بين أيديهم ويملكها لهم بالسوية، يعني ما بيحطون، والشاطر اللي بياخذ أكتر، لا، هي مشكلة سيقع في مشكلة كبيرة والشيخ سينبه عليه. ويملكها لهم بالسوية أو يطلق، فإذا قبلوا ذلك أجزأ على الصحيح. فلو فاوت بينهم بالتمليك، حاطت كياس والكياس قد التأى بكيس مدين وقد التأى في كيس نصف مد، فهل يجزئ ذلك؟ لا يسمى هذا مطعم لستين مسكينا. نعم، فلو فاوت بينهم بتمليك واحد مدين وآخر مدا أو نصف مد لم يجزه، ولو قال خذوه ونوى فأخذوه لكن بالسوية، يعني صورة بالسوية مثلا جاء إلى مجموعة من المساكين، لنفترض يوجد مثلا رباط خيري أو يوجد مثلا معهد شرعي مثال، والناس الذين يقومون عليه عدد مثلا الطلاب فيه الغرباء المساكين، هؤلاء 60 مسكينا، ويوجد قيم عليهم في ذلك الأمر، فقال خذوه، فقبلوا أو قبلهم، وكلوا واحد أن يقبل عنهم، فقبل عنهم بالكلية فأخذوا، وهم من عادتهم أن يتشاركوا في طعامهم وشرابهم، فهل يجزئ ذلك؟ لا، لا، لا يؤثر ذلك الأمر، بل يجزئ، لأنهم أخذوه، فعندما ملكوه، ملكوه كل واحد لوحده مدا مدا، وبعد ذلك هم الذين تشاركوا في ذلك الطعام أو في صنعه إلى غير ذلك. فإن تفاوتوا، إذا أخذوه بالسوية أجزى، فإن تفاوتوا أخذ واحد أكثر من الثاني لم يجزه إلا مد واحد. خلينا نشوف مسألة الآن، لماذا لم يجزه إلا مد واحد؟ اتصور الآن المخالفة قد يأخذ الواحد المتحقق تماما، قد يأخذ الواحد منهم 59 مد والكل يأخذوا مد، محتمل أم لا؟ محتمل. لذلك تبع 59 مد تحقق مده، والبقايا ما تحقق، ما صح معنا في هذه 60 إلا واحد. نأخذ أدنى الاحتمالات، كم واحد حقيقة صح أن يأخذ هذا المسكين من هؤلاء المساكين؟ تحققنا من مسكين واحد والباقي لم نتحقق منه. فلو سألنا كم مسكين أنا أطعمت في هذه الحالة، نقول لو أطعمت مسكينا واحدا على التحقيق، أما الباقي الله أعلم. ما لم يتبين معه من أخذ مدا آخر، أما إذا أقر 5 6 10 أقروا، أنا أخذت مد ونصف، ثاني أخذت، نجمع هؤلاء الذين أخذوا مدا فأكثر بإقرارهم فنقبل على هذا العدد فقط. وهكذا وجنس الأمداد، هنا هذا البحث، وجنس الأمداد الذي يجب أن نعطيهم للفقراء والمساكين، قال من جنس الحب الذي يكون فطرة، ما صح فطرة في زكاة رمضان يصح أن يكون كفارة اليوم في كفارة الظهر، من جنس الحب الذي يكون فطرة فيخرج من غالب قوت بلد المكفر، فلا يجزئ نحو الدقيق، لأنه أنت عندما أعطيته طحينا في ذلك الأمر أجبرته على صنع شيء معين في هذا المد، وهو لا يريد هذا الصنع، قد يريد صنع شيء آخر، أعطيته سويقا، أعطيته خبزا، أنت أعطيته شيئا تصرفت به، الأصل في ذلك أن يكون حبا. نعم، فلا يجزئ نحو الدقيق، وزع طحين لا يكفي، وزع سويق لا يكفي، وزع خبز لا يكفي، وزع لبن لا يكفي. قال ويجزئ الأقط. ما هو الأقط؟ نحن قلنا في باب زكاة الفطر هذا اللبن المجفف، عادة العرب لم يكن هنالك برادات وكذا، تأتي أيام الخير فيجففون اللبن بعد أن يجففوه ويضعون له ملحا يصبح كالأحجار البيضاء، نعم، أو السمراء، فإذا جاء وقت الشتاء وليس عندهم شيء شعلوا نارا ثم ألقوا بهذه الحجارة في قليل من الماء فإنها تذوب في الماء ثم تعود لبنا من جديد، يعني هذا مثل لبن الناشف، يعني مثل حليب البودرة لكن كان على شكل أحجار، يعني ويطبخون فيه. وقد رأيت يعني حتى أيام قريبة قد رأيت ذلك بأم عيني وكيف يصنع ذلك الطعام وشاركتهم في الأكل. ويجزئ الأقط كما يجزئ في الفطرة، ولا يحل للمظاهر ظهارا مطلقا وطؤها، أي وطؤ زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر. قال ربنا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، إذن قبل أن يكفر أولا وبعد ذلك يعود إليها، ويقدر من قبل أن يتماسا في الإطعام حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الواقعة. نعم، يعني قال فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا. طيب إذا لم يجد بده ينتقل في إطعامه 60 مسكينا، يعني من قبل أن يتماسا أيضا. فكما قلنا في باب ذكرت الرقبة مؤمنة وفي باب لم تذكر مؤمنة، فحملنا المطلق على المقيد، كمان هلأ في إطلاق قيد جديد، ما هو؟ من قبل أن يتماسا. كذلك كما أن التكفير في تحرير الرقبة من قبل أن يتماسا، كذلك ينبغي أن لا يمسها حتى يكون قد وزع 60 مدة. نعم، وخرج بالوطء غيره كاللمس ونحوه كالقبلة بشهوة فإنه جائز في غير ما بين السرة والركبة، أما ما بينهما فيحرم كما رجحه الرافعي. يعني المباشرة البسيطة ما بين الزوج وزوجته جائزة، لكن إذا وصلنا إلى شيء يؤدي إلى الوطء مثل مسألة الحيض، يعني مو حرام الحيض بالحيض، الوطء حرمنا عليه ما بين السرة والركبة وهو من أجل تحريم الوطء، كذلك هنا لا يحل له الوطء، فلا يحل له أن يباشر في الأماكن التي قد تؤدي إلى الوطء من قبل أن يتماس. فإذا كفر بتحرير رقبة أو بالإطعام أي بالتمليك ل60 مسكينا، عند ذلك يحل له وطؤها ما لم يكن هنالك مانع آخر كالحيض والنفاس والإحرام والصيام إلى غير ذلك، كما رجحه الرافعي في الشرح الصغير. ويصح الظهار المؤقت كما مر، ويقع مؤقتا، وعليه إنما يحصل العود فيه بالوطء في المدة ما قلنا، يعني قال آل من زوجته، ثم قال فإن فعلت ذلك، ثم بعد ذلك حلف عليها ظهارا. عند ذلك تعلق هنا مسألة الظهار والإيلاء مع بعضهما البعض. على كل حال إذا وطئها في المدة قبل 4 أشهر مثلا، لأنه حتى لا يتداخل معنا مسألة الإيلاء مع مسألة الظهار، يعني إذا ظاهر ولم يطأ وكان موليا، فالأصل إذا وطئ وكفر ووطئ ماذا حنث؟ حنث في يمين الإيلاء، فعليه كفارة يمين للإيلاء غير يمين الظهار، لأن الحل منتظر بعد المدة. فالإمساك يحتمل أن يكون لانتظار الحل أو الوطء في المدة، والأصل براءته من الكفارة، وكالتكفير مضي الوقت لانتهائه بها. قال تتم: إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال. عندنا ما هي الخصال؟ تحرير رقبة، ثم إطعام 60 مصيام، إطعام 60 مسكين. نعم، إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها. اليوم ما استطاع، بقيت في ذمته تحرير الرقبة أو الإطعام، فلا يطأ المظاهر حتى يكفر، ولا تجزئ كفارة ملفقة من خصلتين، كأن يعتق نصف رقبة ويصوم شهرا. نعم، يعني هذا لا يصح أن ينطلق من واحدة إلى واحدة أخرى. يعني لو نصف رقبة أو ما عليه شهرين متتابعين، ما عليه صيام شهرين متتابعين، فما هو الحكم في ذلك؟ هل يمكن أن يلفق؟ يعني إذا كانت المسألة من 3 يلفق كل تلت من كفارة، هل يصح؟ لم يجزئه طعام ولا صيام ولا تحرير رقبة، لا بعض الرقبة مثلا، لا يجزئ. يا إما هذا في تحرير الرقبة بالكلية، وإما بالصيام بالكلية، وإما بالإطعام بالكلية. فلولا تجزئ كفارة ملفقة من خصلتين، كأن يعتق نصف رقبة ويصوم شهرا، أو يصوم شهرا ويطعم 30 مسكينا، فإن وجد بعض الرقبة صام، لأنه عادم لها. يعني أنا لقيت في المجتمع نصف رقبة وأنا قادر لها، له شرط القدرة على الرقبة لا على نصف الرقبة. نعم، بخلاف ما إذا وجد بعض الطعام فإنه يخرجه ولو بعض مد، لأنه لا بدل له. يعني الآن هو يبدأ في مسألة التكفير بالنسبة للإطعام، هل يشترط بالتكفير في الإطعام وهي آخر الخصال أن يوجد 60 مثلا؟ لا، ما لا يترك كله لا يترك جله، فيبدأ بالإطعام ويحسب على نفسه، اليوم طعم مسكين، غدا طعم مسكين، بعد غد ملك مسكينا، ماذا بقي عليه؟ بقي عليه كذا حتى يتمم 60، عند ذلك يطأ زوجته. ولا يسقط الميسور، لا يسقط بالمعسور، ويبقى الباقي في ذمته في أحد وجهين يظهر ترجيحه، لأن الفرض إن لأن الفرض أن العجز عن جميع الخصال لا يسقط الكفارة. نعم، يعني إذا واحد عجز عن تحرير الرقبة وعن صيام 60 يوم وعن إطعام 60 مسكينا، هذا لا يسقط الكفارة، ولا نظر إلى توهم كونه فعل شيئا. وإذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلا على رقبة اعتقها عن إحداهما وصام عن الأخرى إن قدر وإلا أطعم. يعني عنده أكثر ما مر معنا لظاهر من زوجاته بصير عليه كفارتين ظهار وثلاث كفارات ظهار. فأحيانا لو استطاع عن الأولى أن يعتق رقبة ثم عن الثانية أن يصوم 60 يوما ثم استطاع عن الثالثة بعد ذلك عجز عن الصيام فأطعم 60 مسكينا هل يجزئه ذلك؟ كل واحد عن كفارة يجزئه ذلك طبعا بالحدود التي ذكرها. ثم قال بعد ذلك فصل في اللعان. والحمد لله رب العالمين، الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.